بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أيها الأحبة، أسعد الله مساءكم بكل خير في هذه الليلة الطيبة المباركة، وفي هذه المدينة الطيبة المباركة، وفي هذا المسجد الطيب المبارك جامع العقيل بالطائف، في هذا اللقاء الذي يحمل عنوان البناء الذاتي لطالب العلم. البناء الذاتي لطالب العلم، وهذا العنوان هو أحد العناوين التي أعلن عنها ضمن برنامج الدورة العلمية التأصيلية، وهذا العنوان ربما لا يكون كما يقولون في يعني درس تخصصي، بمعنى ليس هو في مجال واحد من العلوم في الفقه أو في التفسير أو العقيدة أو غيرها من العلوم، وإنما هو في باب التوجيهات العامة، وفي باب الأخلاق والسلوك والتربية الذاتية لطالب العلم. إن من نعمة الله تبارك وتعالى على الإنسان أن يوفقه ويشرح صدره لطلب العلم، فإن من علت همته وسمت نفسه أن يكون ممن يطلب هذا العلم، يبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، ويسعى لرضوان الله عز وجل، وحسن في ذلك مقصده، فإن هذا من أعظم الشأن، أن يوفق العبد لهذا العمل الصالح وهذه العبادة العظيمة، ألا وهي طلب العلم الشرعي. لا يخفى على مثلكم مكانة العلم الشرعي وما أعده الله عز وجل للعلماء ولطلبة العلم الذين يطلبون هذا العلم ابتغاء رضوان الله تبارك وتعالى. ليس حديثنا الليلة عن فضل العلم، فهو ليس بخاف عنكم، وليس أيضا حديثنا الليلة حول منهجية طلب العلم، فإن هذا له دروسه وبرامجه التي قدمت، وإنما حديثي عن تكميل وبناء شخصية طالب العلم، بناء وتكوين وبناء شخصية طالب العلم. إن البناء الذاتي لطالب العلم لا يقتصر على تحصيل العلوم والمعارف والمعلومات وتحصيلها من مصادرها والتمكن من أصناف العلوم، ليس هو هذا المقصد الأساسي لطلب العلم، وإنما المقصود من طلب العلم هو مزيد معرفة بالله تبارك وتعالى، ومزيد معرفة بالطريق الذي يوصل إلى الله عز وجل، وأيضا مزيد معرفة بالمصير الذي ينتظر الإنسان عند لقاء الله تبارك وتعالى. فهذا هو المقصد من طلب العلم، العلم للعمل وليس لتحصيل المعارف فقط والثقافة العامة والتزين بهذا العلم، وأن يتزين طالب العلم بمحفوظاته أو يتزين بمعارفه أو بالمسانيد التي حصلها أو بالكتب التي جمعها أو بالمكتبة الضخمة التي يمتلكها أو المشايخ الذين تتلمذ عليهم، فحين تنحرف نية طالب العلم إلى هذه المعاني الوضيعة، فإنه والعياذ بالله قد وضع نفسه في مكان سحيق، ويكون من أولئك الذين أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهم أنهم من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، ذكر منهم ذلك الذي يطلب العلم فلما يقرره ربه سبحانه وتعالى بما أنعم به عليه من هذا العلم فيقول: تعلمت العلم ابتغاء وجهك، فيقول: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل في الدنيا عالم ويشار إليه بالبنان، وهذا الذي كانت نفسه تتشوف إليه وتتطلع إليه وقد حصله في الدنيا، ثم يؤمر به فيكون أول من تسعر به النار يوم القيامة ذلك الذي انحرفت نيته في تحصيل طلب العلم. نحن نريد تكميل شخصية طالب العلم بحيث أنه يتربى على العلم، يتربى على العلم، يأخذ هذا العلم شيئا فشيئا، كما قال الإمام الزهري لتلميذه يونس لما رآه يعني لديه مزيد حرص على العلم وكأنه ينظر إلى العلم مزيد كأنه جمع للمعلومات أو الأحاديث أو الروايات، فقال له يا يونس ما هكذا يطلب العلم، إنما يؤخذ العلم أخذا رفيقا مع الليالي ومع الأيام. وهذا الأخذ الرفيق يقصد به التربية على هذا العلم وتطبيق هذا العلم وتمثل هذا العلم في وعي الإنسان وفي سلوكه في علاقته بربه سبحانه وتعالى، في عبادته، في أخلاقه، في تعامله مع الناس، في أخذه وعطائه وبيعه وشرائه، يكون متمثلا لهذا العلم، يكون متمثلا لهذا العلم، ولا يكون الإنسان ربانيا حتى يأخذ هذا العلم فيعمل به ويدعو إليه فيدعى في السماء ربانيا. هذا الذي يأخذ العلم ثم يعمل به ثم يدعو غيره إلى هذا العلم الصحيح يدعى في السماء ربانيا، وليس فقط تحصيل المعارف والأفكار. فيظهر هذا العلم في شخصية طالب العلم، في طريقة تفكيره، ليس طريقة تفكير طالب العلم طريقة ساذجة ولا طريقة سطحية، بل هو تفكير منظم مرتب عميق منطقي مبني على قواعد، مبني على أصول. هكذا أثر العلم، والذين يدرسون مثلا مصطلح الحديث وأصول الفقه وأصول التفسير والقواعد الفقهية، فإن مثل هذه العلوم تنظم عقل طالب العلم وترتب طريقة التفكير وكيف يتحدث وكيف يرتب المسائل، كيف يتصورها، كيف يعبر عنها، كيف يستدل لها، كيف يحتج لها، كيف يدفع الاعتراضات والاستشكالات التي ترد على العلوم والمسائل التي يقررها. فعقل طالب العلم الذي يتربى على العلم تربية صحيحة، تربية علمية صحيحة، ويبنى بناء علميا صحيحا، ويتربى على هذا العلم على يد الأشياخ المتأهلين الذين أخذوا العلم كابرا عن كابر وكانوا متمثلين لهذا العلم، فإنه ينعكس عليه حتى في طريقة تفكير. طريقة تفكيره تختلف عن طريقة تفكير كثير من الناس. نأخذ مجموعة من الأبعاد نحب أن نشير إليها في موضوع البناء الذاتي لطالب العلم. أول هذه الجوانب هو جانب البعد البناء الإيماني. طالب العلم في شخصيته طالب علم وإيمان، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما كانوا يأخذون القرآن كان أحدهم يأخذ العشر الآيات لا يتجاوزها. لماذا؟ لأنه يعلم أنه ليس مجرد هو حفظ لهذه الآيات أو تلقي لهذه الآيات، إنما هو تلقي عن الله عز وجل، إنها آيات الله، إنها رسائل الله تعالى إلى عباده، فهم يأخذون هذه العشر الآيات فيعرفون ما فيها من العلم والعمل، يعرفون ما فيها من العلم والعمل. فإذا كانت هذه الآيات تتحدث عن جوانب في الإيمان بالله وبالغيب زادهم ذلك إيمانا ويقينا واطمئنانا، فزادوا هدى إلى هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وإن كان يترتب على ذلك أمر عملي أيقنوا بذلك وأنه من عند الله وسلموا لله تسليما ثم عملوا بموجب ذلك التوجيه وتلك الآيات، ولو خالفت أهواءهم ولو خالفت رغائبهم ولو خالفت شهواتهم، لأنهم يعلمون إنما جاء الشرع لينقل الإنسان من داعية هواه إلى أن يكون مستسلما لأمر الله تبارك وتعالى. هذا هو المقصد، أن يتعبد الإنسان بهذا العلم الذي يتلقى لله عز وجل استجابة لله ويقينا أنه من عند الله، فيزداد إيمانا مع إيمانه ويقينا مع يقينه. ولذلك حكى الله عز وجل عن أهل الإيمان أنه كلما نزلت عليهم آية وتجددت الآيات عليهم زادتهم إيمانا مع إيمانه. وأما أولئك الكافرون والمنافقون فإنها تزيدهم رجسا إلى رجسهم، وتزيدهم طغيانا كبيرا، وتزيدهم نفورا. لماذا؟ لأن هذه القلوب ما كانت تتلقى هذه الآيات لتؤمن ولتصدق بها وتعمل بمقتضاها، وإنما كانت تعاند ولا تؤمن ولا تصدق ولا تعمل، فزادتها رجسا إلى زادتهم رجسا إلى رجسهم، وزادتهم طغيانا كبيرا كما ذكر الله سبحانه وتعالى. العلم للعمل، العلم للعمل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. أن يربي طالب العلم نفسه على أن يتلقى هذا العلم ليعمل به. الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة كان يقول لابنه عبد الله: انظر إلى هذا المسند، ما أدخلت فيه حديثا إلا وقد عملت به ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة. هذا المصنف الضخم الذي صنفه الإمام أحمد، ما أدخلت فيه حديثا إلا عملت به ولو مرة واحدة. حتى أنه لما كتب حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أبا طيبة دينارا، احتجم الإمام أحمد وأعطى الحجام كما أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، امتثال وتطبيق. ولذلك يثبت العلم، أولا يثبت هذا العلم بهذا العمل والتطبيق، الأمر الثاني يزداد الإنسان بهذا التطبيق وهذا الامتثال إيمانا ويقينا وتسليما، والأمر الثالث يثبت هذا العلم، فإن الذي يأخذ هذا العلم للعمل ويطبقه فإنه يثبت هذا العلم لديه. من يروي أحاديث الصلاة حينما يطبق هذه الروايات التي جاءت ولا يكون منشغلا فقط بأسانيدها وتعدد رواياتها، وإنما يكون همه كيف يطبق هذه الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي بهذه الأوراد ويأتي بهذه الأذكار في صلاته وفي عباداته، فيزداد علما إلى علم. ومن عمل بما علمه الله زاده الله علما وعلمه ما لم يكن يعلم. من عمل بما علم علمه الله ما لم يكن يعلم، وهذا من بركة العلم، من بركة العلم أن يأخذه الإنسان للعمل، وأن يأخذه الإنسان للتعبد لله عز وجل، وليس للتزيد وليس للثقافة وليس للكبر وليس للزهو، لأن الإنسان إذا فعل ذلك فهو موعود بشر عذاب والعياذ بالله. جاء شاب فبات عند الإمام أحمد رحمه الله، فلما كان من الليل وأراد هذا الشاب أن ينام، جاء الإمام أحمد بعد أن ضيفه قرب منه إناء فيه ماء، لأن هذه قضية من المسلمات أن يكون لطالب العلم أوراده من الليل ومن الأذكار ومن العبادة والتنسك، فقرب إليه الماء لعله إذا استيقظ في الليل أن يكون الماء قريب منه فيتوضأ ويصلي لله ما قدر له. فلما جاء الصبح وأراد الإمام أحمد أن يدخل على ضيفه هذا الشاب، وجد الماء كما هو، فتعجب الإمام أحمد من هذه الحالة، ثم قال: سبحان الله، طالب حديث ليس له حظ من الليل، يعني ما تستقيم، ما تستوي. لا تتصور في عقول الذين، في عقول الراشدين الذين يرون أن هذا العلم للعمل، الذين يرون هذا العلم قرب وعبادة وتنسك لله عز وجل يتقرب بها إلى الله زلفى، طالب علم أو طالب حديث ليس له حظ من الليل، ما يمكن، لا بد. ولذلك أبو هريرة وهو من أئمة الحديث وأكثرهم رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقل لنا هذه الثروة الهائلة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفظ الله بهذا الرجل العظيم هذا الدين، كان يقول كما في الحديث الصحيح: أوصاني خليلي بثلاث ما أدعهن ما حييت، صيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن 2 ركعتي الضحى. طيب 3 احسبها، هذه كلها. هذا رجل من حفاظ الإسلام، بل أعظم حفاظ الإسلام، الذين حفظوا السنة ونقلوها إلينا، نقلت إلى هذه الأمة. هذا الرجل الحافظ، حافظة الإسلام الأول الذي حفظ لنا هذا الدين، جعله الله سببا الحفظ، الله عز وجل حفظ هذا الدين وجعل من أسباب حفظ الدين أن هيأ له رجالا يحفظونه، فكان منهم، بل من أوائلهم، بل على رأسهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. انظروا إلى 3 هذه يا إخواني، هذا طالب علم، بل هو من العلماء المحددين الكبار. أن أوتر قبل أن أنام، هذا برنامج يومي عنده، أن يحافظ على الوتر. طالب علم لا يوتر، لا يصلي من الليل، كيف يكون ذلك؟ أين علمك؟ أين محفوظاتك؟ أين فقهك؟ لماذا تعلمت هذا العلم؟ يوتر قبل أن أنام. 2 صيام 3 أيام من كل شهر. وأسفا على طالب علم يعلم الفضائل التي لا يعلمها كثير من عامة الناس، ربما بعض عامة الناس عرف حديثا واحدا سمعه عن فضل الصيام، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، سمع هذا الحديث فوقع هذا الحديث في قلبه، فكان لا يفوت صيام 2 والخميس. وهذا طالب العلم، بعضهم ربما يحفظ الأحاديث والروايات المتعددة والأسانيد المتكاثرة بروايات متعددة في فضائل الصيام وثواب الصوم، وأنه يأتي يوم القيامة يحاج عن صاحبه يقول يا رب شفعني فيه أظمأت نهاره، ويقول القرآن يا رب شفعني فيه أسهرت ليله، ويعدد ربما يروي 100 حديث في فضائل الصيام، ومع ذلك تجده مقصر في هذا الجانب. يمر عليه الشهر والشهران 3 والـ4، وربما لا يصوم إلا رمضان وبعض الأيام الفاضلة. أنا لا أقول أنه ارتكب ذنبا، لكنه كان ينبغي أن يكون أكثر الناس امتثالا لهذا العلم الذي يؤمن به وهذه المحفوظات التي في صدره، أن يكون أكثر الناس انتفاعا بما يحفظه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. 3 صلاة الضحى. ما ثمرت هذه الصلاة؟ 2 ركعتي الضحى تعدل 360 صدقة عن بدنه. من صلى هاتين الركعتين فقد تصدق عن كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة هي مفاصل التي في جسد الإنسان، في الجسد 360 مفصل، إذا صلى هذا الإنسان فقد أدى زكاة هذا الجسد وتصدق عنه. والذين جربوا هذه الصلاة يقولون أنهم يجدون فيها من القوة، تعطي الإنسان من القوة والتحمل والصبر وانشراح الصدر وبركة الوقت ما لا يجده غيره. واليوم الذي يتركون في هذه الصلاة يجدون وهنا في أجسادهم. فإذا تأملت معي هذه 3 التي يحافظ عليها محدث الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه، أن أوتر قبل أن أنام، عد من أهل الليل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وصيام 3 أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر، يعدل صيام الدهر، وصلاة الضحى هي صدقة عن هذا الجسد 360 صدقة. وجمع هذه العبادات قيام وصلاة وصيام، أصول العبادات. فإذا حرم الإنسان من مثل هذا فأين طلبه للعلم؟ ابن مسعود من فقهاء الإسلام قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن أفضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يقصد عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يخير بين العبادات الصيام أم تلاوة القرآن، فكان إذا أكثر من الصيام أثر عليه في ورده من القرآن، كانوا يختمون كل ثلاث رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإذا صام وجد أن الصيام يضعفه عن تلاوة، قال فلما رأيت أن الصيام يضعفني عن مزيد تلاوة في القرآن وإقبال على القرآن اكتفى بصيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر. طيب ماذا بقي؟ هذا يرى أن نفسه قد تخفف رضي الله عنه، قد خفف فحافظ على الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، وحافظوا على أوراد من القرآن لا يفرطون فيها رضي الله تعالى عنهم وأرضهم، ولذلك كانوا سادة الدنيا. فهذا هو المقصد من العلم، أن يرى، أن يتربى هذا الإنسان على العلم فيرى في أثره وعبادته وفي نسكه. أم سفيان الثوري رضي الله عنها وعن سفيان كانت لما ترسله إلى الإمام تقول له إذا حفظت ثلاثة أحاديث فانظر إلى أثر ذلك في هديك ودلك وسمتك وعبادتك، فإن رأيت في نفسك زيادة فاطلب العلم، وإن لم تزد في ذلك لا في عبادتك ولا في سلوكك ولا في هديك ولا في سمتك فإنما أنت تزداد من حجج الله عليك. ابن تيمية حبر من أحبار هذه الأمة وعلمائها وأذكياء الدنيا، يقول عنه ابن القيم رحمه الله تعالى أنه كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه يذكر الله حتى ترتفع الشمس كثيرا، حتى يعني الضحى، في وقت الضحى يذكر الله تعالى، يذكر الله. وكان يقول ابن تيمية عن هذه، يقول هذه غدوتي، هذه غدوتي، إن لم أتغدها لم تحملني قواي. يعني هذا يعتبر بالنسبة له إيش؟ زاد، غذاء، غذاء روحي، غذاء إيماني يتقوى به على بقية يومه. في الحديث الذي صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن ربه عز وجل أن الله تعالى يقول يا ابن آدم أربع ركعات من الضحى، أو أربع ركعات من أول النهار، اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفيك آخرة. طيب أربع ركعات من أول النهار يصليها الإنسان ثم يكفيك الله كل يومك، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ الله يتكفل بكل شؤونك، الله يدبر شأنك كله، همومك، غمومك، احتياجاتك، أمورك، هو الذي يدبرها، هو الذي يسر، هو الذي يتكفل بها. فانظروا رحمكم الله كيف أثر هذا العلم على عبادة الإنسان. لو تأمل سيرة كل العلماء الأئمة الأربعة وقبلهم من التابعين وقبلهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من علماء الإسلام، وجدت الحظ الوافر، الحظ الوافر من العبادة والإقبال على الله عز وجل صلاة، صياما، تلاوة للقرآن، أوراد أذكار يتقرب، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تجد أنهم لا يفرطون فيها لأنهم علموا ما فيها من الفضل، فكانوا أحرى الناس وأولى الناس بالعمل بها. رقم اثنين، يعلمون أن المقصد من العلم إنما هو العمل، إنما القصد من العلم العمل، هو هذا المقصد، أن يرى أثر هذا العلم في وعي الإنسان، أن يكون أكثر وعيا، أن يرى في يقين الإنسان وتسليمه لأمر الله عز وجل، أن يرى أثر هذا العلم في إيمانه بالله عز وجل واليوم الآخر والغيب، أن يرى أثر هذا العلم في عبادته واجتهاده في العبادة وإقباله على الله عز وجل، أن يرى أثر هذا العلم في أخلاقه، في سلوكه، في تعاملاته، في ورعه وخوفه وخشيته من الله عز وجل. هذا البعد الذي يجب أن يهتم به طالب العلم، وهو أثر هذا العلم في عبادته وإقباله على الله عز وجل. هذا جانب من الجوانب أو بعد من الأبعاد التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم في تكوينه لشخصيته وتكوينه الذاتي، وهذا من الجهد الذي يبذله الإنسان. أيضا الجانب التزكوي، زكاة النفس، طهارة القلب، نقاء السريرة. لقد أقسم الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في سورة الشمس بعدة أقسام، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، كان جواب القسم قد أفلح من زكاها. أفلح ونجح في الدنيا والآخرة من زكاها، أي من زكى نفسه، زكاها طهرها ونقاها ورقاها من أدران الشرك وأدران البدعة وأدران المعصية، وزكاها بالعلم النافع والعمل الصالح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى هو العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح الذي يقرب إلى الله عز وجل. أن يعتني طالب العلم في بناء الذات بتزكية نفسه وطهارة قلبه، وهذا من المعاني العظيمة التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم، وأيضا ينبغي أن ينبه عليها أهل العلم طلابه ويوجههم إليها. لما جلس الإمام الشافعي بين يدي الإمام مالك، بين يدي شيخه مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وكان يقرأ عليه في الموطأ، فأعجب الإمام مالك بشخصية الإمام الشافعي، بذلك النور الذي يسطع على وجهه، بتلك الحافظة القوية والاستحضار الكبير، فقال كلمة عظيمة تستحق أن تنقش بماء الذهب. قال له: يا بني، إني أرى أن الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية، إن الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. نور الإيمان، نور العلم، نور الهداية، هذا نور يقذفه الله عز وجل، هذا ما يملكه أحد. يعني هذا النور ما يأتي بكثرة التحصيل ولا بالملكات العلمية ولا بالاستحضار الذهني، هذا رزق، هذه منحة إلهية، هذه هبة ربانية، نور، نور يأتي من مصدر النور وهو الله، نور يقذفه الله في قلب العبد، نور الهداية، نور الإيمان، نور العلم. إني أرى أن الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. المعاصي، الذنوب، الآثام تطفئ نور الطاعة، وتطفئ أنوار العلم، وتطفئ أنوار الهداية. وبقدر معرفة الإنسان وعلمه بالله، كلما قارف شيئا من هذه كلما كانت الحجة عليه أكبر. والله غفور رحيم، والله يتوب على من يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله، من توقى كما كان الصحابة رضي الله عنه يتوقون يقذف الله، وغير ممن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ينور الله قلوبهم بالحكمة والإيمان والهداية، وينور بصائرهم أيضا فيرون بنور الله تبارك وتعالى، ويلهم الله عز وجل الصواب والهداية والحق. ولذلك كانت معاييرهم عالية، كلما زاد علمهم علت معاييرهم، كما في صحيح البخاري ما رواه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إنكم، كان يقول للتابعين، لكبار التابعين: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر إن كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، من المهلكات. لما علت معاييرهم زكت نفوسهم ورقت قلوبهم وزاد علمهم، فكانوا هم أهل العلم، وكانوا هم أهل التقوى، أعظم بصائر، أكثر استنارة وبصيرة، وأعظم علما، منهجهم أعلم وأحكم وأسلم، منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هو المنهج، منهج أعلم وأحكم وأسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فيحرص طالب العلم على أن يتوقى ويستحضر الرقابة الإلهية دائما في شأنه كله، وأن يعظم حدود الله عز وجل ولا ويجتهد ألا يقارب شيئا من هذه القاذورات، فإن سقط تطهر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الله عز وجل. فهذا أيضا مما يرقب الإنسان به نفسه وزكاته. أيضا كانوا رضي الله تعالى عنهم يراقبون حركة نفوسهم الخفية، حركة نفوسهم الخفية. ومن ذلك أن يونس أنه رضي الله تعالى عنه كان أحدهم يقول: كنت أجلس في المجلس الجامع يوم الجمعة للناس وأعلمهم، فكنت إذا رأيت الناس قد كثروا فرحت، وإذا رأيت قد قلوا حزنت. فسأل أحد النبهاء العلماء الفقهاء بالنفوس عن ذلك، فقال: ذلك مجلس سوء فلا تعد إليه، ذلك مجلس سوء فلا تعد إليه. وكان يعني مما يتميزون به في تربيتهم حتى العلماء منهم وطلبة العلم يعتنون بحركة نفوسهم الداخلية، هل هي خطواتهم لله، قولهم لله، فعلهم لله، نطقهم لله، تعليمهم لله، ذهابهم لله، يجتهدون أن يمحضوا ذلك لله تبارك وتعالى فيكونوا خالصا لله عز وجل. وكانوا يراقبون أنفسهم ويحاسبون أشد المحاسبة. فالرجل رأى أنه إذا شاف الناس كثروا يفرح، إذا رأهم قلوا يحزن، فسأل خبيرا بذلك فقال: ذلك مجلس السوء فلا تعد إليه. فكانوا يحرصون على صلاح نفوسهم ويجتهدون على تصحيح نياتهم رضي الله تعالى عنهم أرضهم. هذا مما ينبغي أن يعنى به طالب العلم في بنائه الذاتي، زكاة نفس النفس وطهارتها وترقيتها بالعمل الصالح وتنقيتها من أمراض القلوب. ومن راجع ما كتبه العلماء وخاصة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب الرقاق والأخلاق والآداب، وأيضا ما صنفه العلماء في باب المسلكيات كما كتب ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه البديع مدارج السالكين، الحقيقة أنه ينبغي مطالعة مثل هذه الكتب، كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، الداء والدواء. في مثل هذه الكتب من المرققات كتاب الزهد للإمام أحمد. الإمام ابن المبارك كان إذا تلي عليه يعني كان إذا قرئ على ابن المبارك رحمه الله كتب الرقاق كان يخور مثل الثور من البكاء، الكتب اللي فيها ترقيق وتذكير بالله سبحانه وتعالى والأحاديث التي جاءت في الرقاق، فإنه يتأثر تأثرا بالغا. وهذا مما ينبغي أن يعنى به طالب العلم، أن يكون له مطالعات في هذه الكتب التي ترقق القلوب وتزكي النفوس، ابتداء بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ما كتبه العلماء أرباب السلوك كما كتب ابن القيم رحمه الله في هذين الكتابين الجليلين عظيم القدر، كذلك ما كتبه أيضا من مختصرات كمنهاج القاصدين، مختصر منهاج القاصدين للمقدسي لما اختصر منهاج القاصدين الذي هو اختصار لإحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، وكانت عنايتهم بتصحيح النيات وتصحيح القلوب وأعمال القلوب وتقريبها من الله علام الغيوب. هذا مما يجب أن يعنى به طالب العلم في تزكيته لنفسه وبنائه الذاتي. أيضا مما ينبغي أن يعنى به طالب العلم ما يتعلق بالبناء الأخلاقي، البناء الأخلاقي. العلم بلا أخلاق كالشجرة بلا ثمر، والعلم بلا أخلاق مثل الورد الصناعي، لا يزعلون علينا. الورد الصناعي لون، ألوان ظاهرة، أشكال، ألوان، شكل، لكن بلا رائحة، بلا طعم، بلا ثمرة. فالعلم بلا أخلاق كالورد الصناعي، لا ريح ولا طعم ولا ثمرة، وكالشجرة بلا ثمرة، صورة. ومن فاقك في الخلق فقد فاقك في الدين، وهو واحد مما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من المقاصد التي جاء لتتميمه، إنما جئت ليتمم صالح الأخلاق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد أثنى عليه ربه وإنك لعلى خلق عظيم، وجاءت في القرآن الآيات الكثيرة التي تدل على وتوجه إلى الأخلاق الفاضلة وتحذر من الرذائل والأخلاق الرذيلة. وهناك نماذج كثيرة للعناية بهذا الجانب، من ذلك قضية ما يحصل بين طلبة العلم من الخلافات في المسائل العلمية، وأن الخلاف في المسائل العلمية لا ينبغي أن يتجاوز هذا الميدان إلى أن يكون اختلافا في القلوب والتباعد. من كمال العقل أننا ولو اختلفنا في جوانب ومسائل علمية قابلة للاختلاف والاجتهاد، فإن هذا لا ينبغي أن يتجاوز ذلك إلى القلوب فتتفرق، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يقول يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الإمام الشافعي، ما رأيت أعقل من الإمام الشافعي، تناظرت أنا وهو يوما في مسألة، فلما افترقنا لقيني الإمام الشافعي وأخذ بيدي ثم قال لي: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا ولو اختلفنا في مسألة؟ يعني هب أننا اختلفنا في مسألة من المسائل العلمية، هل هذا مسوغ للافتراق والاقتتال والتطاحن، وأن يقلل بعضنا من شأن بعض ويجعل ذلك بعدا في النفوس؟ الجواب لا. فرأى ذلك العالم أنه كبر، ما رأيت أعقل منه. هذا من كمال العقل. ومن نقصان العقل أن يتحول الخلاف في المسائل العلمية التي هي مسائل الخلاف أو مسائل الاجتهاد إلى تطاحن واقتتال فكري ومحاولات للإسقاط والتقليل من شأن بعضهم بعضا. قدم مجموعة من الطلاب على شيخهم الإمام أحمد فسألهم: من أين قد أقبلتم، من أين أتيتم؟ فقالوا: من عند أبي كريب الهمداني. كان هذا أبو كريب يقع في الإمام أحمد، وكان يطعن عليه في بعض المسائل وينقد عليه في بعض، فقالوا: قدمنا من عند أبي كريب. فقال الإمام أحمد قولة جميلة، قال: اكتبوا عنه إنه شيخ صالح، اكتبوا عنه إنه شيخ صالح. قالوا: يا إمام، إنه يقع فيك ويطعن عليك. قال: وما حيلتي في ذلك؟ شيخ صالح ابتلاه الله بي. لاحظوا معي أنه مع علمه، مع علمي أن الرجل هذا يطعن فيه أو له اعتراضات عليه وما آخر في مسائل، ومع ذلك ما حمله ذلك على أن يجرده من مكانته العلمية. حصل خلاف بسيط عند بعض الناس، فلان ليس بعالم وليس بشيء وليس كذا، وفيه وفيه وفيه، لأنه إذا أسقطه أسقط قوله. ومع ذلك هو يقول فيه ويطعن عليه، ومع ذلك يقول: خذوا عنه إنه شيخ صالح. لم يمنعه وجود اختلاف بينه أن يقول أن هذا رجل صالح شهد له بالصلاح، وأنه يصلح أن تأخذوا عنه وتكتبوا عنه العلم، وما جر. وبعدين في الأخير قال: وما حيلتي، يعني ما الذي أفعله تجاه هذا الرجل؟ الله ابتلى بي، هذا هو شيخ صالح، الله ابتلى، ابتلي بها. ربما يعني قد يكون أحيانا اجتهاد منه، وربما وربما وربما، أيا كان ماذا تفعل؟ ماذا ستقول؟ سترد في كل قول يقول عليه شيخ صالح ابتلاه الله بي؟ فهذا مما ينبغي أن يتربى عليه طالب العلم، أن يرى أثر هذا العلم عليه، يعلم ما ورد من أحاديث وآيات في فضل كظم الغيظ. الآن تجربة عملية أن يربي الإنسان نفسه على أن يكظم غيظه في بيته مع زوجته مع أولاده. أحيانا وربما أحد أبنائك قد يخطئ فيحملك الغضب على أن تريد أن توقع به العقوبة، ثم وأنت تنوي إيقاع العقوبة تتوارد على ذهنك ما جاء عن الله عز وجل وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. الآن تربية عملية لك أنك تكظم غيظك وتمنع أذاك وتمنع من إيقاع العقوبة، تمنع نفسك من إيقاع العقوبة وتصبر. ربما واحد يقوم ويتحدث ويسبك ويشتمك أمام الناس هكذا من دون سابق إنذار ولا سبب، ولا وربما يكون سبب، ربما سبب يستحق أو لا يستحق، ربما يتطاول وربما يسب وربما يشتم. الآن هذا اختبار لنا، إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبة. هذا العود الطيب كل ما تشب الجمر تحته يطلع الريحة الطيبة، صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف على رأسه، قال أعطيني من مال الله فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك، فيقوم له الصحابة ليؤدبوا فيقول دعوه ويدخله مع البيت ويكرمه ويعطيه مرة واثنين وثلاثة حتى رضي. ويأتي ذلك الرجل ويعطيه ما بين الجبلين يقول هذه لك، فيتأثر هذا الرجل يقول يا قوم أسلم، والله قد جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يمر بالمرأة التي عند القبر وهي تبكي وتندب حظها لوفاة ابنها، فيقول لها يا امرأة اصبري، يا امرأة اصبري، اتق الله واصبري، لأن وراها قد جزعت. فتقول له إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي أو بمثل مصيبتي، فيتركها. ما قال لا أنا رسول الله أنا كذا، هي ما عرفته، أو ربما مع هول المصيبة لم تركز في من يقول لها هذا القول ومضى. فلما أخبروها ذهبت إليه وقد أصابها مثل الموت، أخذها مثل الموت من الخوف أن يحبط عملها أو أنها أغضبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجاوزت في هذا الكلام. فيقول لها هوني عليك، ويقول لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. التربية الأخلاقية، هذه الآثار وهذه الأحاديث هذه الآيات هذه المواقف يجب أن تكون جرعات لنا نحاول أن ندرب أنفسنا طلبة العلم وطالب العلم أن يكون مهموما بامتثال هذه الأحاديث وتطبيقها وامتثالها في حياتي في واقع عملي. كذلك أيضا من الجوانب التي ينبغي أن يعنى بها طالب العلم في تكوينه وبنائه ما يتعلق بالجانب الاجتماعي والأثر الاجتماعي في المجتمع الذي يعيش فيه. طالب العلم يجب أن يربي نفسه على أن يكون مخالطا للناس وأن يكون بين الناس. الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر عليهم. ترى من السهل أنك تجلس في بيتك وتجلس في مكتبتك وتغلق عليك بابك ثم يعني تعيش حالة من النعيم الفكري والعلمي والثقافي، تقرأ وتطالع وتبحث وتراجع وتحفظ، متعة عقلية ونفسية وروحية. لكن اعتزال الناس وعدم العيش معهم أو مخالطتهم في ما ينفع إفادتهم، تعليمهم، نصحهم، إرشادهم، خدمتهم، قضاء من يحتاج قضاء حوائجهم. ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، الفقيه، المفسر، الإمام، الجبل، علم من أعلام الأمة وكبار علمائها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول لأن أمشي يعني، ويحدد بهذا الحديث، يأتيه رجل في المسجد وهو يحفظ ذلك، لأن أمشي مع أخي في حاجته حتى يثبتها أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويطبق ذلك ابن عباس. يأتيه الرجل وهو معتكف فيخرج معه ليقضي إيش؟ ربما لا تقضى هذه الحاجة إلا بهذا الرجل، وربما هذه حاجة عاجلة، فيسعى في خدمة الناس والإحسان إلى الخلق. هذه من الواجبات ومن المهارات، خلونا نقول واجبات اجتماعية، مسؤولية اجتماعية، هم اجتماعي، دور اجتماعي لطالب العلم الناس وخاصة في هذا الزمان في أمس الحاجة لمن يخالطهم فيرون القدوة الحسنة في تعامله في كلامي في أخذي وعطائي، يرون نموذج يقدم إليهم. يا أخي الإحسان إلى الخلق لهم حاجات، خدمة الناس بما يستطيع الإنسان. أحب الناس إلى الله من هم؟ أنفعهم للناس. كل ما كان الإنسان أكثر نفعا للآخرين كلما كان أحب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه من الجوانب المهمة التي ينبغي أن يعنها. حبيبك صلى الله عليه وسلم إمام العلماء كانت تأتي إليه الجارية فتأخذ بيده في سكك المدينة فيقضي حاجتها، وتأتيه الجارية أيضا ذهبت لحاجة أهلها فتأتي بإناء فينكسر وعاء، فتأتي للرسول صلى الله عليه وسلم ليشفع لها عند أهلها من أجل ألا يعاقبوها من أجل ذلك الإناء الذي انكسر، ويأتي شافعا صلى الله عليه وسلم. ما قال ليش تجوني في الأشياء التافية هذه؟ أنا فضيلكم تجوني في هذه الأشياء التافية؟ أنا مشغول بالأمة وقضايا الأمة وتعليم الناس والوحي والجهاد في سبيل الله، تعليم هذه الأمة، ما أنا فاضل إلى الشغلات هذه البسيطة. ومع ذلك يذهب، ما يتوان، بل يأتي إليه مغيث وهو يحب امرأة زوجته يحبها، وبعد أن اعتقد تطلب الطلاق منه وقد تعلق بها تعلقا شديدا، ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع له عند بريرة. يعني تخيل، يقول اشفع لي يا رسول الله عند أن تقبلني وأن ترضى عني ولا تطالب بالخلع ولا. فيأتي ويكون صلى الله عليه وسلم في ذلك شافعا، ويسعى في هذا الموضوع، يسعى في هذا الأمر. فتقول يا رسول الله شافع أم آمر؟ فقال بل شافع، يعني أنا ما لأنهم هم أهل إيمان، لو أمرها تستجيب خلاص انتهى، هذولا أهل الإسلام الحق، هؤلاء هم المؤمنون حق، أولئك هم المؤمنون حقا. إذا قال الله قالوا سمعنا وأطعنا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا سمعنا وأطعنا، ما عاد في مجال ليش للتفكير والأخذ والرد والعطاء، إنما هو التسليم لأمر الله. شافع أم آمر؟ قال إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي به يا رسول الله. وغيره الآخر لما قال ترديني عليه الحديقة، قالت أرد عليه حديقة، قال ردي عليه حديقة، ثم حصل الفراق. يمشي في حوائج الناس ويقضيها وهو إمام العلماء وسيد الأصفياء وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فهذا الحضور الاجتماعي والتأثير الاجتماعي والتواجد والهم والدور الاجتماعي لطالب العلم يجب ألا يغفله، يجب ألا يغفل طالب العلم عن هذا الدور المهم، وهو ثمرة من ثمرات هذا العلم الذي يعني فضل الإنسان به. الله أكرمك بالعلم، تعتزل لماذا؟ متى يعتزل الإنسان؟ إذا رأيت هوى متبع وشح مطاع وإعجاب كل ذي رأي برأي ولا يستجاب لأحد وليس هناك من يسمع ولا يستجيب. أما ما دام هناك من يتأثر ويسمع ويستجيب ويتبع والخير كثير والحمد لله والقابلية عالية جدا وكبيرة، فلا عذر بهذه العزلة، بهذا الاعتزال بدعوة التنعم بطلب العلم. فهذه واحدة من الأدوار التي ينبغي أن يربي طالب العلم نفسه عليها. والذي يتأمل سير العلماء كيف كانوا في مجتمعاتهم، كان لهم دور بارز في الإحسان إلى الخلق، في خدمتهم، في تعليمهم، في توضيح الاستشكالات التي ترد عليهم، في مساندتهم، في تثبيتهم، في تقوية عزائمهم، في الأزمات هم حاضرون، في كل وقت لهم دور إيجابي يقومون به. من الأمور المهمة التي أيضا الجوانب التي ينبغي أن يعنى بها طالب العلم في تربيته الذاتية وبنائه الذاتي، العناية بوقته، العناية بوقته وتنظيم هذا الوقت وحسن إدارة هذا الوقت وترتيب الأولويات. ومن أجمل ما يعني قرأت في هذا ما ذكر عن الإمام ابن عقيل الحنبلي، وهو من أئمة الدنيا وأذكياء العالم، ومن أصحاب يمكن هو من أضخم موسوعة علمية كتبها كتاب الفنون في 800 مجلد، شيء مهول يعني يا إخوة. متى كتب هذا الرجل هذا الكتاب؟ كتاب الفنون 800 مجلد. كان يقول رحمه الله، وهذه تستحق أن طالب العلم يجعلها واحدة من المؤشرات التي يقيس بها جديته وتربيته الذاتية وحرصه على وقته وترتيب وظائفه العلمية. يقول: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. يرى أنه لا يجوز، حرام، ليس حلال له أن يضيع ساعة من عمري، لأنه يرى أنها ثمينة. إذا نظر طالب العلم للوقت على أنه كنز، وأنه من عمره، وأنه ما مضى منه لا يعود، ما مضى منه لا يعود. إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة، مذاكرة للعلم، والمذاكرة هذه وظيفة من وظائف طالب العلم، حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة أو مناظرة، يذاكر مع نفسه أو يناظر غيره في قضية الحجاج وإثبات القول والاستدلال له. قال: فإذا تعطل لساني عن مذاكرة أو مناظرة وبصري عن مطالعة، تعطل البصر عن قراءة، مطالعة، وهذه وظيفة من وظائف طالب العلم وهي المطالعة، قال: أعملت فكري في حال راحتي وأنا منطرح، حتى وأنا مرتاح في حال الراحة وأنا منطرح أعمل فكري، أعمل ذهني، أفكر. يعني العلم أيضا تصورات تبنى، مسائل، فيفكر في هذه النصوص، يفكر في هذه المسائل. قال: أعملت فكري في حال راحتي وأنا منطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره. خلاص يقوم يبدأ بالكتابة. إذا لاحظ أربعة أشياء: الأولى إيش؟ مذاكرة، مناظرة، مطالعة، تفكير ومراجعة للتصورات، تحبير، كتابة. هذه كلها وظائف وواجبات ومهارات ينبغي على طالب العلم أن يتقوى فيها، أن يتقوى فيها، ولا يعني يركز على جانب ويهمل جانب آخر. قال: وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في عشر الثمانين أشد مما كنت وأنا أجده وأنا ابن العشرين. يعني تخيل 80 سنة يقول أجد من الحماسة والرغبة في العلم والحرص على العلم وأنا في 80 أكثر مما كنت أجده وأنا ابن العشرين، وقت النشاط والحيوية والعطاء والتدفق والجد والاجتهاد. إذن عناية الطالب العلم بوقته، لا يضيع وقته هدرا، وأن يقسم وقته على واجباته، سواء ما يتعلق بمطالعاته. طالب العلم له حظ من المطالعة، مطالعة الكتب ومطالعة الموسوعات العلمية، المطالعة لكتب المحققين للعلم، يعتني بكتب التي اشتهر أهلها بالتحقيق، ككتب ابن تيمية، ابن القيم، ابن حجر، المعلم رحمه الله، هؤلاء، الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان، الكتب ابن عبد البر، العلماء الذين عنوا بالتحقيق، هؤلاء يجعل له يعني عناية بمطالعة كتبهم، لأنها تبني العقل وتكون الذهن العلمي. ويتشرب الإنسان وهو يقرأ في هذه الموسوعات، طبعا بعد أن يحصل التأسيس العلمي والتمكن من الأصول العلم، ثم بعد ذلك يفيء إلى هذه الموسوعات وهذه الكتب فينهل منها. تخيل لو إنسان يعني يجعل سنة مثلا يجرد فيها مثلا تفسير ابن جرير الطبري، بعد أن يكون قد حصل أصول العلم وقرأ في أصول التفسير وقواعد التفسير وعلوم القرآن، وحصل شيئا لا بأس به في اللغة العربية والنحو، ثم يدخل على مثل هذه الموسوعات بعد أن يكون تأصل تأصيلا علميا، سيجد من الكنوز والدرر ما لا يعني يفرط فيه، يبدأ في جمعها. إدمان مطالعة مثل هذا الكتاب مثلا لطالب العلم بعد أن يتأصل، سوف يبني تفكيره العلمي، يعطيه ملكة في التفسير وقدرة على التحرير والتعبير وحسن رياضة في التفكير من خلال منهج هذا العالم الخبير رحمه الله ابن جرير الطبري وغيره. قل مثل ذلك ابن تيمية، ابن القيم، ابن عبد البر، ابن حزم الظاهري، الشنقيطي رحمه الله، هؤلاء المتحققين وغيرهم كثير، لكن هذه نماذج لأولئك. إذن المطالعة، المطالعة الذاتية، ولا يكتفي طالب العلم بالمتون التي يقرأها أو يدرسها على العلماء. قرأ مثلا على المشيخة مثلا في العقيدة مثلا ثلاثة الأصول، كشف الشبهات، القواعد الأربع، نواقض الإسلام، كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية، العقيدة الطحاوية مثلا، قرأها على العلماء، ثم يعني ينطلق في القراءات الكبيرة كمعارج القبول للشيخ حافظ الحكمي، ما كتبه شيخ الإسلام بن تيمية في باب العقائد، سيجد ثروة هائلة يعني تمكنه من هذا الباب. وقل مثلها في بقية العلوم، بقية العلوم. كذلك المذاكرة، المذاكرة هذه واحدة من المهمات التي يجب أن يعنى بها طالب العلم، أن يختار الإنسان له صفيا، يختار له صفيا من طلبة العلم، ربما يكون قريب من داره، ربما يكون قريب من نفسه، سهل التواصل فيما بينهم، يجعلون لهم مجلسا للمذاكرة، مجلس للمذاكرة. ولذلك تجد بعض طلبة العلم يعني مما يؤثر عن بعض طلبة العلم المعاصرين من المعروفين، يقول أنه يدارس مع بعض أقرانه كتاب الشرح الممتع في الفقه كل سنة، يذاكرونه كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع في الفقه الحنبلي، لهذا الشرح للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، يذاكرونه ويمرون عليه كل سنة، كل مرة يكررونه، يحصلون علم غزير. المذاكرة، حفظ سطرين خير من قراءة وقرين، ومذاكرة اثنين خير من ذين، كما ذكر الإمام النووي. حفظ سطرين هذه وظيفة، وظائف الحفظ والعناية بالحفظ مع الفهم، طالب العلم واحدة من الواجبات المتحتمة عليه الحفظ، والحفظ مع الفهم. ولا يأتي أحد ويضعنا في ثنائية تنافرية، يقول إما الحفظ ولا الفهم. طب لماذا نفترض هذا التعارض؟ لماذا لا يكون الحفظ مع الفهم؟ حفظ مع الفهم وإعمال للذهن والتفكير فيما يفكر فيه الإنسان، تصور فيما يفكره يفكر فيه، كذلك أن يستدل على هذه المسائل. فلا تناقض بين الأمرين، أن يكون حافظا يحفظ مع الفهم والتفكير فيما يحفظ، لا تعارض بينهم. حفظ سطرين خير من قراءة وقرن، أن يقرأ يطالع الإنسان. لذلك لما سألوا الإمام البخاري عن سر النبوغ العلمي، فقال لا أجد إيش من نهمة الرجل وإدامة النظر، نهمة الرجل وإدامة النهمة، هذا الشغف بالعلم، حب العلم، الرغبة في العلم، النهم لا يشبع. وأيضا إدامة النظر، والمقصود به كثرة المطالعة وإعادة النظر فيما يقرأ الإنسان وفيما يطالع، فإن هذه من الواجبات التي يؤديها طالب العلم: المذاكرة، المطالعة، الحفظ. أيضا أن يتعود طالب العلم على أن يبحث، يتربى على أن يمتلك مهارة البحث، أن يكون قادرا على البحث. هذه واحدة من الأساسيات التي يجب أن يعنى بها طالب العلم، بمعنى أنه يكون قادرا على أن يتصور هذه المسألة التي يريد أن يبحثها، يعرف مضان هذه المسألة أين هي موجودة من كتب أهل العلم، يعرف المصادر الأصلية التي سيجد فيها هذه المسألة، يبحث عن القائلين بهذه الأقوال المختلفة في هذه المسألة، أدلتهم، وجه الاستدلال لدى كل فريق، كيف يعترض الفريق الأول على الفريق الثاني وكيف يرد عليه، الترجيح وما هي قواعد الترجيح. فيبحث طالب العلم، والحمد لله رب العالمين، لم يجتمع في زمن من الأزمان ولا في عصر من العصور من سهولة وإمكانية البحث في دواوين العلم كما توافر في هذا العصر. يا إخواني، والله يمكن أن يحمل الإنسان في جيبه مكتبة علمية ضخمة فيها عشرات الآلاف من الكتب في جيبه، وبضغطة زر يمكن أن تبحث عن حديث في كل دواوين السنة، وبضغطة زر تبحث عن مسألة فيأتي بها من كثير من مضانها في كل المذاهب، الحنبلي والشافعي والمالكي والحنفي والمذهب الظاهري وأقوال العلماء والأئمة والمحققين، يتعود طالب العلم وليجعل مثلا له مثلا، يبحث مرة مسألة فقهية، مسألة فقهية أقوال العلماء فيها، أدلتهم، من قال بهذا القول، أدلتهم، وجه الاستدلال، اعتراضات الفريق لا، المرجحات ولماذا رجحوا، يبحث في مسألة يتدرب على هذا، مثلا يبحث مسألة حديثية، يبحث مسألة نحوية، يبحث مسألة تاريخية، يبحث مسألة في العقيدة، يتدرب على هذا. هذا التدريب وهذا البحث من الأشياء والجهد الذاتي التي ينبغي أن يتعود عليه طالب العلم، لأن هذا الذي يخرجه طالب علم متقن وطالب علم متمكن بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا يكتفي فقط بالمشافعة عن العلماء، يأخذ ويسمع ويأخذ ويسمع ويأخذ. طيب أين المطالعة الذاتية؟ أين الحفظ الذاتي؟ أين المراجعة الذاتية؟ أين البحث الذاتي؟ أين إعمال الذهن فيما يقرأ الإنسان؟ أين ابتكار المعاني الجديدة ثم يعرض ما هذه المعاني التي وردت عليه على أهل العلم المتخصصين به؟ لقد ورد في ديني هذا المعنى، هل هذا المعنى صحيح؟ وربما يكون معنى صحيحا، فيحمد الله عز وجل على من قدح في ذهنه وعقله من علم نافع اقتبسه من علوم قرأها أو طالعها. فهذا مما ينبغي أن يعنى به طالب العلم. هذه بعض الإشارات البسيطة التي أحببت أن أذكر بها نفسي، ومما ينبغي أن يعنى به طالب العلم في تربيته لنفسه وفي بنائه الذاتي وتكوينه، وأن يكون طالب علم ذا نسك وعقل وحضور وتأثير اجتماعي وبركة في مجتمعه وأهله وأمته، وأن يكون صالحا في ذاته، مصلحا لغيره، مكملا لذاته، مكملا لغيره. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالعلم النافع والعمل الصالح تكميل للنفس، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تكميل لغيره، وبذلك يجمع الإنسان الكمال البشري. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. جزاكم الله خير على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.